الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا ربكم جل وعلا واصدقوا في مراقبته في سركم وعلانيتكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا يوم يقوم الأشهاد. عباد الله، المسجد الأقصى، تلك البقعة المباركة، قبلة الإسلام الأولى ومسر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تلك البقعة الطاهرة والأرض المباركة التي التقى فيها خاتم الأنبياء والمرسلين بأنبياء الله الكرام، فصلى بهم إماما في ذلك المسجد الشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. إن هذا المسجد الطاهر المبارك يتعرض في هذه الأيام على وجه الخصوص لحرب ضروس لا هوادة فيها من لدن عباد العجل وقتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير الذين تمالؤوا مع قياداتهم المتطرفة الحاقدة على السعي في هدم المسجد الأقصى وإحلال ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم مكانه. إن القوم يعملون وفق عقيدة تضبط مواقفهم وتحدد ولاءاتهم، وليسوا كحال بعض المفاوضين لهم ممن يتاجر بالقضية لأجل تحقيق مكاسب شخصية والحفاظ على مناصب وامتيازات تحقق لهم مزيدا من الترف والعيش الرغيد، ولو كان ذلك على حساب شعب محروم من أبسط مقدرات الحياة. عباد الله، إن الصهاينة البغاة لا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ذلك الهدف المقدس وهو بناء الهيكل، وهذا يقتضي بالضرورة هدم المسجد الأقصى، ولهذا فهم يضعون الخطط لهدمه ويسعون في تطبيقها منذ أمد بعيد، ولكنهم يجسون نبض المسلمين في ذلك ويحاولون جاهدين إماتة شعور المسلمين تجاه هذا المسجد المبارك. وقد بدأوا منذ عقود من الزمن بخطوات عملية تدريجية لتحقيق حلمهم التليد، فكان من ذلك القيام بأعمال الحفر والهدم للشوارع والجسور والباحات المحيطة بالمسجد، وأغروا بعض سفهائهم ومتعصبيهم بالاعتداء على المسجد الأقصى بالحرق والهدم والتفجير لبعض أجزائه رجاء أن يسقط من جراء ذلك. ومن خططهم لهدم المسجد الأقصى القيام بالحفريات المستمرة وشق الأنفاق تحت ساحاته وجدرانه وفي المناطق المحيطة به بحجة البحث عن مكان الهيكل المزعوم، مما يكون سببا في تعريض المسجد للهدم والخطر. ومن مخططاتهم الآثمة زرع المدينة المقدسة والقرى المحيطة بها بالمستوطنات والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومن أرض القدس بشكل خاص، وهدم الكثير من البيوت العربية بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، وفي نفس الوقت الامتناع عن إصدار تراخيص للبناء للسكان العرب في مقابل تسهيل ذلك لليهود. ومن أساليبهم الماكرة إحاطة المدينة المقدسة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام بجدار الفصل العنصري، والذي حول بدوره الأراضي الفلسطينية إلى سجون مغلقة كما تسبب في عزل القدس عن باقي المدن والقرى الفلسطينية. أما مخططات نسف المسجد الأقصى ذاته فهي أكثر من أن تحصر، والمنظمات الصهيونية التي أنشئت لهدم المسجد وبناء الهيكل تزيد على 20 منظمة. أما المحاولات الفردية والجماعية العدوانية على المسجد باحتلاله أو حرقه أو تفجيره أو إرهاب المصلين فيه فإنها تعد بمئات المحاولات. ونذكر منها على سبيل المثال ما جرى في عام 1948 حين أغار المستوطنون اليهود على الحرم القدسي وأسقطت طائراتهم في أرض الحرم 60 قنبلة أصابت إحداها مسجد قبة الصخرة وأخرى أصابت المسجد الأقصى. وفي عام 1969 قام السائح اليهودي مايكل دينيس بإحراق منبر صلاح الدين وأجزاء كبيرة من المسجد، وتباطأ الصهاينة في إخماد النيران وأعاقوا جهود المقادسة المسلمين الذين هبوا لإخمادها، فتضرر بذلك المسجد الشريف ضررا كبيرا. وفي عام 1980 عثر على مخزن للمتفجرات بالقرب من المسجد الأقصى كان قد أعده الحاخام مائير كهانة، وفيه أكثر من طن من المواد المتفجرة بهدف نسف المسجد الشريف. وفي عام 1982 اقتحم جندي صهيوني المسجد الأقصى ثم أطلق النار على حراس المسجد فقتل 2 منهم، ثم تلا ذلك اشتباكات أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين. وفي عام 1990 نفذ جيش الاحتلال مجزرة داخل الحرم القدسي الشريف أسفرت عن مقتل 20 فلسطينيا وجرح 115 آخرين. وفي عام 1996 استيقظ سكان القدس على سلطات الاحتلال وهم يقيمون نفقا تحت السور الغربي للمسجد الأقصى، مما أحدث هبة فلسطينية تصدت للاحتلال كان من جرائها استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا. وفي عام 2000 قام المجرم الأثيم رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيريل شارون بتدنيس المسجد الأقصى من خلال دخوله إلى ساحة الحرم برفقة الشرطة الصهيونية، مما أدى إلى اندلاع ما يعرف بانتفاضة الأقصى. وفي هذه الأيام تزداد الحملة المسعورة على الأقصى وتشتد المحنة على إخواننا المرابطين هناك، حيث يعد اليهود هذا العام عاما فاصلا في هذه القضية، وقد بدأت الحكومة المتطرفة خطوات حثيثة من أجل الوصول إلى هذا الهدف المقدس لديهم والذي يراودهم تحقيقه منذ سنين عددا. أيها المسلمون، في مقابل هذا السعي الحثيث من الصهاينة الأنجاس لتهويد القدس وهدم الأقصى نجد في المقابل صمتا عالميا مذهلا، ولا كأن شيئا يكون، بل لا أبالغ إن قلت إن هناك رضا وتأييدا معلنا تارة وخفيا تارات أخرى لهذه الغطرسة اليهودية الغاشمة. وإلا فبالله عليكم كيف نفسر هذا الخرس المشؤوم والصمت الأليم لحصار شعب بأكمله في غزة الجريحة قريبا من 3 سنوات؟ كم قاسى فيها هذا الشعب المكلوم المفجوع من ويلات الحرب وما تبعها وما سبقها من تجويع وإذلال وحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم؟ أليس لهؤلاء حق أن يعيشوا كغيرهم؟ أليس لهم أطفال يتمنون أن يتمتعوا بطفولتهم كأقرانهم في هذا العالم المتخم بالترف والبذخ والمال الوفير؟ تخيل نفسك يا عبد الله لو بكى طفلك يوما جوعا وأنت لا تملك ثمن الحليب، كيف سيكون حالك وأنت ترى فلذة كبدك يتضور جوعا بين عينيك؟ فالله المستعان، كم يتكرر هذا المشهد في غزة الجريحة ولا مجيب ولا مغيث. دم المصلين في المحراب ينهمر والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء قد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر، تسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر. هل جهزت في حياض النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغيور؟ هل مات؟ هل قام بليون مهدي لنصرتها؟ هل صامت الناس؟ هل أودى بها الضجر؟ هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر؟ سلوا الملايين من أبناء أمتنا، كم ذبحوا وبأيدي خائن نحروا. يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر ماذا سوى عودة لله صادقة عسى تبدل هذه الحال والصور. فقد يلين زمان بعد قسوته وقد تعود إلى إيراقها الشجر. معاشر المسلمين، إن مما ينبغي أن نفيض الحديث حوله في هذه الأحداث الراهنة أن اليهود لم يأتونا إلا من قبل أنفسنا. إن انتصارات إسرائيل السابقة واعتداءاتهم المتكررة على المسجد الأقصى لا تعكس قوة اليهود وشجاعتهم، فهم أجبن خلق الله وأحرص الناس على حياة، لكنها تعكس بالضرورة ضعف المسلمين والهزيمة النفسية التي لحقت بهم لما أخلدوا إلى الدنيا وشهواتها العابرة. إنه في الوقت الذي تمر به الأمة في هذا المضيق الخانق نرى من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا من يشككون في ثوابتنا ويعبثون بقيمنا وأخلاقنا من خلال أقلام وأفلام ووسائل إعلام ينفذون بها مخططات أعداء الإسلام. كما أن هناك فئاما من أبناء الأمة ومع الأسف الشديد لا تعني لهم قضية فلسطين شيئا، فهم غارقون في شهواتهم وملذاتهم، ليس لأحدهم هم إلا جمع الدرهم والدينار، يغضب لأجله ويرضى لأجله ويوالي ويعادي لأجله. أما الأقصى، أما غزة، أما المستضعفون والأرامل واليتامى فلا تعني له شيئا من قبيل ولا دبير، وإلى الله المشتكى. إن مما يؤسف له حقا أنه ومع وجود الحوادث المروعة والأخبار المفجعة عن حال إخواننا المرابطين، فإنه لا تزال في هذا الوقت قنوات عربية فضائية تبث مناظر الرقص والخنا والفجور. فعلى ما الرقص يا عباد الله؟ أعلى تدنيس المغضوب عليهم لمسرى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعلى حصار مليون ونصف المليون من المستضعفين واليتامى والثكالى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله المشتكى من غربة هذا الزمان ووحشته. عباد الله، إنه لا يسترد مجد ولا يطلب نصر إلا بالسير على خطى سلف هذه الأمة الأطهار الأبرار. ليس يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإن التفريط في أمر الله تعالى لهو السبب الأكبر لحلول الهزائم والكوارث. كم من مسلم يتحرق شوقا للشهادة في سبيل الله، وكثيرا ما يردد ليت الطريق إلى الأقصى مفتوح لأفعلن باليهود وأفعلن، وإذا نظرنا إلى واقعه وجدناه واقعا يطول له العجب، تضييع لأمر الله وتفريط للواجبات، فكيف يمكن أن يتحقق نصر ونحن لم ننتصر بعد على أنفسنا؟ يا ألف مليون وأينهم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحدا أغزو بهم في كل ساح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الواجب على المسلمين اليوم أن يهبوا لإنقاذ مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذود عن المسجد الأقصى، والدفاع عنه بكافة الوسائل بعد أن دنسه المحتلون. وهذا واجب عقدي وديني، لأن الأقصى جزء من ديننا وعقيدتنا، وإن على كل فرد منا واجبا يجب أن يسعى للقيام به قدر طاقته. ودور الفرد يتمثل في عدد من الأمور، منها استحضار النية الصادقة في نصرة المسجد الأقصى والدعاء في كل وقت وبخاصة في الأزمنة والأمكنة الفاضلة بأن يحفظ الله الأقصى من كيد اليهود ومكرهم. الدعاء الصادق الذي ينبعث من قلب ينبض بحب الله ورسوله والغيرة على محرمات المسلمين ومقدساتهم. ومن جوانب نصرة الأقصى نشر أخباره والمشاركة في البرامج عبر الإذاعة والتلفاز ومنتديات الإنترنت في تأكيد الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى وإشاعة روح الأمل في الأمة وبيان مخططات العدو ومكره الكبار. ومن جوانب النصرة إحياء قضية الأقصى في نفوس الناشئة من أولادنا وطلابنا من خلال مدارسة تاريخ القضية والتذكير بفضل المسجد الأقصى وقدسيته ووجوب الدفاع عنه بالنفس والمال واللسان. ومنها أيضا ما يخص الإعلاميين والصحفيين والمثقفين في كتابة المقالات في الصحف ودعم المقالات والتقارير الصحفية بالصور والأدلة التي توضح حجم معاناة المسجد الأقصى المبارك والتصدي للإعلام الصهيوني والرد على شبهاته وأباطيله حول المسجد وتاريخه وأحقية المسلمين به، إضافة إلى عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والأسابيع الثقافية لأجل نصرة الأقصى الشريف. ومن جوانب النصرة المهمة دعم إخواننا المرابطين هناك وكفالة أسرهم وسد جوعتهم، وكل هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. وقد أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. وتأمل يا عبد الله في حالك، كم ننفق من الأموال يمينا وشمالا، كم نغدق الأموال على أنفسنا وعلى أولادنا، ثم نحن ربما نبخل بشيء يسير لإخواننا المستضعفين هناك. من لإخواننا بعد الله إلا نحن؟ أليس المسلمون ينبغي أن يكونوا جسدا واحدا؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين الشعور بالجسد الواحد؟ كيف يهنأ للمسلم عيش وهو يعلم أن إخوانه هناك في محنة وكربة زادت على 1000 يوم وهم محاصرون؟ شعب بأكمله يحاصر وتمنع عنه كل مقدرات الحياة، وبعد ذلك نجد التردد والتلكؤ في دفع المال لإخواننا المستضعفين. عباد الله، إننا ورغم ما تعانيه أمتنا من مآس تشيب لها رؤوس الولدان في فلسطين وفي غيرها، لنؤمل في ربنا خيرا كثيرا، فالعاقبة للمتقين وإن طال زمان الذلة والهوان. إن إشاعة روح التفاؤل في الأمة لمن أهم مقومات النصر القادم بمشيئة الله. فالله تعالى وعد، ووعده حق لا مرية فيه، فقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد أعلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأرض المقدسة سيحتلها الأعداء أو يهددونها بالغزو والاحتلال، ولهذا حرض الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على الرباط فيها والجهاد للدفاع عنها حتى لا تسقط في أيدي الأعداء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالمعركة المرتقبة بين المسلمين واليهود، وأن النصر في نهاية الأمر سيكون للمسلمين عليهم، وأن كل شيء سيكون في صف المسلمين حتى الحجر والشجر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية من خذلهم، كما هو حادث اليوم في خذلان العالم أجمع لإخواننا هناك، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وإننا لعلى أمل كبير أن يأتي اليوم الذي يحرر فيه الأقصى من أسر اليهود ويعز الله فيه الإسلام كما أعزه في أيام القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي وصلته رسالة من شاب مسلم مأسور في بيت المقدس، والذي كان وقتها في حكم الصليبيين، فبعث هذا الشاب رسالة على لسان المسجد الأقصى لصلاح الدين يقول فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فكانت هذه الأبيات داعية إلى فتح بيت المقدس، فجهز رحمه الله جيشا عظيما بعد أن جهز النفوس وهيأها لخدمة الأقصى والتضحية من أجله، وحاصر النصارى وضيق عليهم الخناق حتى استسلموا وطلبوا منه الأمان. وجاء ملك الصليبيين ذليلا مهينا يطلب الصفح من صلاح الدين، ودخل المسلمون القدس وشرعوا في تنظيف المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان والخنازير، وأعيد على ما كان عليه زمن المسلمين الأوائل، وغسلت الصخرة بالماء الطهور، ونودي بالأذان، وقرئ القرآن، ووحد الرحمن، وكانت أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتليت آيات التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وعبد الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع الساجد والقائم القاعد، وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة ليوم الجمعة قبل الزوال، كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال. وإننا لنرجو الله القادر أن يرينا في حياتنا يوما كهذا اليوم، تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا، وما ذلك على الله بعزيز. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال ربكم جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد اليهود الغاشمين، اللهم احفظه عزيزا قويا منيعا يا رب العالمين، اللهم طهره من الأنجاس الأرجاس من اليهود الظالمين، اللهم نصرك المؤزر، اللهم وعدك الحق فإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كل إخواننا المجاهدين يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وكلهم معينا وناصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض، اللهم سلط عليهم جندا من جندك فإنك سبحانك قوي قاهر لا يهزم جندك، أنت القوي العزيز، أنت القوي العزيز، أنت القوي العزيز. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تشملنا جميعا بواسع رحمتك وفيض عطائك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك. اللهم اجمعنا أجمعين بأحبابنا في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون